الصفحة الحادية عشر بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، ونظائره، وينبغي التأدب في ذلك. ففي الخبر: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. تفسير الألوسي. السؤال: ترشدنا الآية القرآنية والحديث النبوي إلى أدب التحدث عن الله عز وجل، بين ذلك وفقك الله لكل خير. الوقفة الثانية: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال، وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع، فمنهم من يدعو الخضر وإلياس، ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة، ولا ترى فيهم أحدا يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال. تفسير الألوسي. السؤال: المشركون المتأخرون أشد ممن نزلت فيهم الآية، بين ذلك من خلال الوقفة. الوقفة الثالثة: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب. تفسير القرطبي. السؤال: هل يجيب الله تعالى دعاء المضطر الكافر؟ ولماذا؟ الوقفة الرابعة: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فكان حال الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله كحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما بعدما التف وزين الأرض بخضرته وألوانه وبهجته. تفسير البقاعي. السؤال: ما وجه الشبه بين مراحل زينة الحياة الدنيا ومراحل زينة نبات الأرض؟ الوقفة الخامسة: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال قتادة: كأن لم تغن، كأن لم تنعم. وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن، ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. تفسير ابن كثير. السؤال: في هذه الآية تزهيد في جميع المعاصي ومتع الحياة الدنيا، وضح ذلك. الوقفة السادسة: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان. تفسير السعدي. السؤال: متى يستفيد الإنسان من ضرب الأمثلة القرآنية؟ الوقفة السابعة: والله يدعو إلى دار السلام. لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا سميت الجنة بدار السلام؟ معاني الكلمات: الفلك، السفن، عاصف، شديدة الهبوب، يبغون، يفسدون، زخرفها، بهجتها ونضارتها، حصيدة، محصودة مقطوعة، لم تغن بالأمس، لم تكن قائمة بالأمس، دار السلام، الجنة. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر شدة أو كربة مرت عليك، ثم اشكر الله تعالى على نعمته بتفريجها، ولا تكن من الغافلين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. العمل الثاني: تذكر عهدا عاهدت الله به ثم خالفته، وعد إلى الوفاء به. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. العمل الثالث: سل الله تعالى أن يرزقك دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. التوجيهات. التوجيه الأول: تحسن الأحوال بعد الكربة والضيق من مضان الغفلة والبعد عن الله تعالى إلا من كان حذرا. و وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. التوجيه الثاني: لا تنس أن كل شيء تقوله أو تعمله فإنه مكتوب عليك وأنت مجازى به يوم القيامة. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. التوجيه الثالث: اعلم أن كل بغي تبغيه وكل ظلم تظلمه فإنه عائد إليك وراجع وباله عليك. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.